ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة في ساعة إجابة من يوم الجمعة وأنت رب كريم قدير مفضل تفضل علينا بإجابة الدعاء وكشف البلاء والنصر على الأعداء يا رب الأرض والسماء. يسر لنا العسير يا نعم المولى ويا نعم النصير. يسر لنا العسير وألن لنا الحديد حديدا فيه الأسحار حديدا تعقد فيه آثار الأحساد حديدا تحجر وتجمع وتكون فأصبح كالحديد في الرأس وفي القفا وفي الظهر وفي الوجه وفي الرأس في الدماغ وفي المخ وفي المخيخ وفي مراكز الإحساس والعصب وفي القلب في عضلة القلب في نياط القلب في عروق القلب وفي الصدر كالجبال وفي البطن كالأوتاد وفي رحمها معقودا ومربوطا. ألن يا ربنا لنا الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. ألن يا ربنا حديدا فيه الأسحار مربوطة فيه الأسحار مغروزة فيه الأسحار مربوطة فيه الأسحار ملتصقة ومنحوتة. يا ربنا يا عظيم ألنا الحديد سلاسل الحديد ومرابط الحديد وقيود الحديد يا ربنا يا نعم المولى ويا نعم النصير عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك وآتاه الله وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وانصرنا على من بغى علينا وشددنا له ملكه وشددنا له ملكه وشددنا له ملكه اللهم نصرا يا ربنا على ملك ظالم جبار عنيد اللهم نصرا على ملك جبار عنيد عظيم ظالم ساحر خائن من ملوك الجن في الجسد ومن حول الجسد يرسل جنوده علينا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كانوا خاطئين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنة

وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون ذلك جزاء أعداء الله النار النار النار لهم فيها دار الخلد جزاء جزاء بما كانوا يجحدون ذلك جزاء أعداء الله النار النار النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أنت حسبنا يا ربنا على كل مفسد أنت حسبنا يا ربنا على من جحد آياتك وظلم وطغى وبغى أنت حسبنا على من سحر وحسد وحقد وظلم وطغى وبغى أنت حسبنا على من حقد العقد في الرأس وفي سائر الجسد أنت حسبنا على من كان على التعطيل والربط والجنون والخبال والأوهام والوساوس أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى نسألك في هذه الساعة يا ربنا ألا يغادر عذابك العظيم الشديد الأليم يا ربنا عن ظالم في جسدها عن ظالم ظلمها بسحره وحسده وعينه وبغيه يا ربنا وعقده اللهم عليك به يا ربنا، وعليك يا ربنا بالأنفس في جسدها، وعليك يا ربنا بالأنفس في جسدها. أسألك يا ربنا أن تحلل العقد كلها كلها كلها يا ربنا، لا تبقي ولا تذر. أسألك في هذه الساعة المباركة يا ربنا، في ساعة إجابة يا مولانا إلا خلعت عنها وعن أهلها وعن المسلمين أجمعين يا ربنا لباس المرض والخوف والألم والوجع يا ربنا يا ربنا يا ربنا والتعطيل يا ربنا والتعطيل والربط يا ربنا، وما على العقل وما على العقل وما على العقل وما على العقل يا ذهبة، وما على الجنون ثبت وما على الجنون ثبت وما على الجنون ثبت وما على الجنون ثبت وما على الجنون ثبت وما على الجنون ثبت وما على الجنون ثبت يا ربنا يا ربنا. أسألك يا ربنا، أسألك يا مولانا، أسألك يا ربنا ويا مولانا، أسألك يا ربنا ويا مولانا في هذه الساعة يا مولانا أن تنصرنا على من سكن الرأس، على من أسفر عن العقل، على من يريد أن يجنن، على من يريد أن يجنن، على من يريد أن يجنن ويشوه الوجه ويشوه الوجه ويشوه الوجه عند خاطر عند خاطر عند خاطر. أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس، على من سكن الرأس، على من سكن الوجه، على من سكن الوجه، على من سكن الوجه، على من سكن الوجه، على من سكن الوجه، على من سكن الوجه، على من سكن الوجه، على من سكن الوجه، الوجه الوجه الحسن، الوجه الوجه الحسن، الوجه الوجه الجميل، الوجه الوجه الجميل، الوجه الحسن المسفر، المسفر الصبوح، الصبوح الصبوح، الجميل الجميل، تبارك الله تبارك الله. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس، على من سكن العقل، العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل والدماغ والدماغ والدماغ. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الدماغ، على من سكن الدماغ، على من سكن المخ والمخيق ومراكز الإحساس والعصب ومراكز الإحساس والعصب. أنت حسبنا على من جحد آياتك، على من لم يؤمن بآياتك، وعلى من ظلم وطغى وبغى وسحر وعقد العقد وحرس الأسحار والعقد وحرس الأحساد والعيون. أنت حسبنا يا ربنا على شيطان عين ظالم، على شيطان عين فاجر، على شيطان عين، وعلى نفس حاسدة حاقدة، وعلى نفس حاسدة حاقدة، ظلومة غشومة، ظلومة ظلومة، غضوبة غضوبة غضوبة غضوبة غضوبة، ساقطة ساقطة ساقطة. أنت حسبنا على نفس ساقطة ساقطة، غضوبة غضوبة، ظلومة ظلومة ظلومة، غشومة غشومة. أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم، على من ظلم، على من ظلم، على نفسه على نفسه على نفسه، سكنت الوجه، سكنت الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، سكنت الرأس، سكنت العقل، سكنت الرشاقة. أنت حسبنا على من سكن الذكاء، الذكاء والعقل، الذكاء الذكاء، والعلم والعلم والعلم والعلم. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الجسد، على نفس نفس نفس، وعلى ساحر، وعلى ملوك الجن، وعلى ملوك الجن، وعلى ملوك الجن، وعلى ملوك الجن، وعلى ملوك الجن، الظالمين الساحرين، الحاسدين الحاقدين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، كله كله كله. لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا, أنى يكون له الملك علينا, حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم, أنى يكون له الملك علينا, أنى يكون له الملك علينا, أنى يكون له الملك علينا, أنى أنى يكون له الملك علينا, أنى يكون الملك, أنى يكون له الملك علينا, أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه, ونحن أحق بالملك منه, ونحن أحق بالملك منه, ونحن أحق بالملك منه, أنى يكون له الملك علينا, أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه, ونحن أحق بالملك منه, ونحن أحق بالملك منه. قال هذا الذي كرمت علي, قال هذا الذي كرمت علي, قال هذا الذي كرمت علي, هذا الذي كرمت علي, قال هذا الذي كرمت علي, هذا الذي كرمت علي, قال هذا الذي كرمت علي, قال هذا الذي كرمت علي, قال هذا الذي كرمت علي, قال هذا الذي كرمت علي, هذا الذي كرمت علي, هذا الذي كرمت علي, أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه, ونحن أحق بالملك منه, حسدا من عند أنفسنا. ويخلق ربك ما يشاء ويختار, ويخلق ربك ما يشاء ويختار. نحن قسمنا بينهم معيشتهم, نحن قسمنا, قسمنا بينهم معيشتهم, نحن قسمنا بينهم معيشتهم, ولكم فيها جمال, ولكم فيها جمال. كشفت عن ساقيها, كشفت عن ساقيها, كشفت, كشفت عن ساقيها, فتبارك الله, فتبارك الله, وحنانا من لدنا, وحنانا من لدنا, وحنانا من لدنا, وحنانا من لدنا, وحنانا من لدنا, وزكاة, وكان تقيا, وحنانا من لدنا, وحنانا من لدنا. إن الله اصطفاك, إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك, واصطفاك على نساء العالمين, وحنانا من لدنا, وحنانا من لدنا, وزكاة, وحنانا من لدنا, وزكاة, وكان تقيا, وكان تقيا, وكان تقيا, وحنانا من لدنا, وزكاة, وحنانا من لدنا, وزكاة, وكان تقيا. إن الله اصطفاك وطهرك, إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك, واصطفاك على نساء العالمين, فضحكت فبشرناها, فضحكت, فضحكت, وحنانا من لدنا. المال والبنون, المال والبنون زينة, زينة الحياة الدنيا, المال والبنون زينة الحياة الدنيا, وحنانا من لدنا, وحنانا من لدنا, وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا, وحنانا من لدنا وزكاة, وحنانا من لدنا, وحنانا من لدنا وزكاة, وكان تقيا. إن الله اصطفاه عليكم وزاده, وزاده بسطة في العلم والجسم, وزاده بسطة في العلم والجسم, وزاده بسطة, وزاده بسطة, وزاده بسطة في العلم والجسم, وزاده بسطة, وزاده بسطة في العلم والجسم, وزاده بسطة, وزاده بسطة في العلم والجسم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا, ورفع أبويه على العرش, على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن. الله أكبر. أخرجني من السجن. ربنا يا ربنا هذه القيود هذه السلاسل هذه المرابط يا ربنا هذه الأقفال يا الله يا الله على المسجونين في الجسد ومن حول الجسد من الخدام والحراس. أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن يا ربنا يا ربنا. اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من جسدها من جسدها الذي هو سجن لهم الذي هو سجن لهم. اللهم طهر يا ربنا جسدها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا حرية لمن في جسدها حرية لمن في جسدها حرية لمن في جسدها بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اجعل من في جسدها من في جسدها حرا حرا طليقا حرا طليقا بآياتك العظيمة حرا طليقا يا ربنا بآياتك في دعواتنا يا ربنا يا ربنا بآياتك في آياتك العظيمة في القرآن العظيم نتلى عليها بالليل والنهار. يا الله يا الله يا الله يا الله اجعل يا ربنا من في جسدها حرا طليقا واخرجه يا ربنا برحمتك واخرجه يا ربنا بقوتك برحمتك بنا وبقوتك يا ربنا بهم يا الله وعليهم يا الله يا الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن. اللهم اجعل من في جسدها حرا طليقا بقولك العظيم. اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني منها اخرجني من السجن اخرجني من السجن. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا فك مرابطهم يا ربنا فك مرابطهم يا ربنا وقيودهم يا ربنا يا ربنا على سلاسل على قيود على سلاسل وعلى سباح وعلى طلاسم وشعوذة وعلى طلاسم وعلى طلاسم. أرطل يا ربنا أرطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما محصنا محصنا محصنا على سجنهم على سجنهم وعلى سجنهم وعلى طاعتهم وعلى طاعتهم لسيدهم وعلى طاعتهم لملكهم وعلى طاعتهم لمولاهم الظالم. اللهم عليك بهم أجمعين عليك بهم أجمعين يا ربنا عليك يا ربنا بالسيد والخادم عليك يا ربنا بالملك والعبد في الجسد الظالم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالمفسدين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا أسحار آماتك اطل يا ربنا أسحارها وأحسادها كلها كلها كلها ما كان في جسدها وما كان عليها وما كان بينها وبين أهلها وما كان بينها وبين مستقبلها وما كان على ذكائها وعبقريتها وما كان على توفيقها على زواجها وعلى شهادة عالية وما كان على زواجها وما كان على زواجها وما كان على ذريتها وما كان على مالها وما كان على حقوقها وما كان على زواجها وما كان على دراستها وما كان على دراستها. اللهم اطل يا ربنا الأسحار كلها بسم الله بسم الله اطل يا ربنا أحسادها كلها يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله. أسألك يا ربنا ألا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد شفيت أمتك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما هي والمسلمين أجمعين يا ربنا من الأسحار كلها والأحساب كلها والعيون كلها يا ربنا يا ربنا ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت ومن الأنفس كلهم أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله يرقيك يا مؤمنة، والله يرقيك يا موقنة، والله يعافيك يا مؤمنة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا، اللهم أخرج المسجونين في جسدها في جسدها، في عقلها في عقلها، وعلى حظها ونصيبها. أخرج يا ربنا المسجونين، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. حسبنا الله وكفى، وكان وراءهم ملك، ملك يأخذ كل سفينة، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يا ربنا يا ربنا، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. فلبث في السجن بضع سنين، فلبث في السجن بضع سنين، فلبث في السجن بضع سنين، فلبث في السجن بضع سنين، فلبث في السجن بضع سنين. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني، أخرجني، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. حسبنا الله وكفى، وكان وراءهم ملك، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. حسبنا الله وكفى، على ملك مارد، على ملك عفريت، على ملك ظالم، على ملك جبار عنيد. وخاب خاب خاب كل جبار عنيد، خاب خاب خاب خاب خاب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وخاب كل جبار، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار، خاب كل جبار عنيد. عليك يا ربنا بالملك الظالم، عليك يا ربنا بالملك الفاجر، في الرأس في الرأس، وفي الجسد وفي الجسد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بهم يا ربنا الظالمين، عليك يا ربنا بهم الظالمين، عليك يا ربنا بهم الظالمين، عليك بالظالمين بالظالمين، عليك يا ربنا بالظالمين بالظالمين، عليك يا ربنا بالفاجرين. يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اخرجني من السجن. يا ربنا يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الفاجرين، اللهم اخرجهم يا ربنا اجمعين. فك يا ربنا الاغلال، فك القيود يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم فك القيود يا ربنا، فك القيود يا ربنا، من المسجونين من المسجونين من المسجونين، من الخدام من الخدام، والحراس والحراس، من الخدام والحراس، فكهم يا ربنا، فكهم فكهم، فك رقبة فك رقبة، فتحرير رقبة فتحرير رقبة فتحرير رقبة فتحرير رقبة فك رقبة. بسم الله بسم الله، أخرجني من السجن. بسم الله بسم الله، أخذهم يا ربنا الآن، أخذهم يا ربنا الآن، اللهم فك قيودهم يا ربنا، فك يا ربنا قيودهم، فك يا ربنا قيودهم، فك يا ربنا قيودهم، من الرأس، من القلب والصدر،

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا بين الأذان والإقامة يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لأمتك فالصالحة يا ربنا نحسبها من أهل القرآن يا ربنا, نحسبها من أهل القرآن من أهل الصلاح, نحسبها يا ربنا بارة بوالديها, نسألك يا ربنا برضا والديها عنها, نسألك يا ربنا برضا والديها عنها. إلا كشفت كربها إلا أخرجت يا ربنا أعداءك وأعداءها من جسدها, إلا أطلت الأسحار, إلا فككت المسجونين في جسدها, إلا أخرجت المسجونين الشياطين الظالمين يا ربنا في جسدها في بدنها يا ربنا على عقلها وإدراكها وعلى حظها ونصيبها. أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى إلا فهرت أقفال الأسحار وسلاسل الأسحار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, إلا مزقت أوراق الأسحار, إلا محوت الأسحار كلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, إلا أحللت العقد كلها وفككت المرابط كلها يا ربنا. نسألك يا ربنا أن تبطل سحرا على التراب, اللهم أبطل سحرا على التراب, أرطل يا ربنا سحرا على التراب, على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب في جسدها في جسدها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها يا ربنا. إلا أبطلت سحرا على التراب من حولها من حولها من حولها من حولها من حولها من حولها من حولها, اللهم أطل يا ربنا الأسعار كلها, وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سمعت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة يا ربنا. اللهم اشفنا بالقرآن وعافنا بالقرآن وانصرنا بالقرآن يا ربنا, وفك يا ربنا المسجونين المكبلين بالقرآن يا رحمن, وأخذ يا ربنا المسجونين في الأجساد في الأجساد يا ربنا يا ربنا من شرذمة السحرة من جنود السحرة من جنود السحرة من أتباع السحرة والحسدة يا ربنا ومن الأنفس. اللهم فك يا ربنا أغلالهم فك يا ربنا أغلالهم يا ربنا وقيودهم يا ربنا ومرابطهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويستخروجهم يا ربنا يا ربنا ويستخروجهم يا ربنا يا ربنا. بسم الله أرقي قيامة الله مظلومة المقهورة بسم الله أرقيك يا مغلوبة مغلوبة فانتصر يا ربنا يا ربنا مغلوبة بين يديك بأسعار عظيمة بخبثاء مسجون في جسدها سجنهم الملوك والسادة من الجن الظالمين. اللهم إنا نشكو إليك يا ربنا ملوكا ظالمين يا ربنا يا ربنا من الجن الظالمين في الجسد ومن حول الجسد. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تقهرهم, اللهم اقهرهم, اللهم اخذلهم, اللهم اغلبهم, اللهم عليك بهم, اللهم دمرهم, اللهم دمر عروشهم, اللهم مزقهم يا ربنا كل ممزق, مزق يا ربنا عروشهم, مزق يا ربنا عروشهم, مزق يا ربنا ملكهم, اللهم مزق يا ربنا ملكهم, اللهم مزق ملكهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه, اللهم عليك بملوك الجن الظالمين فإنهم لا يعجزونه, اللهم شتت شملهم فرق جمعهم يا رب العالمين, اللهم لا تجعل لهم يا ربنا خدما, اللهم لا تجعل لهم حركة, اللهم اسلبهم يا ربنا قوتهم وعدتهم وعتادهم, اللهم اسلبهم يا ربنا حراسهم وخدامهم, اللهم اسلبهم يا ربنا خدامهم وحراسهم, اللهم اسلبهم يا ربنا خدامهم وحراسهم, الله أكبر, اللهم اسلبهم يا ربنا خدامهم وحراسهم, الله أكبر, اللهم اسلبهم يا ربنا خدامهم وحراسهم لأجل ظلم عظيم وقعوا فيه اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم نصرتك يا ربنا للمؤمن والمؤمنة, نصرتك يا ربنا للمؤمنة المغلوبة المظلومة, نصرتك يا ربنا لها ولأهلها يا ربنا. اللهم عليك بهم أشغلهم يا ربنا بأنفسهم, اللهم يا ربنا اجعل البلوى عليهم, اللهم اجعل البلوى عليهم ورد السحر عليهم, رد السحر عليهم, رد السجن عليهم, رد الغلبة عليهم, رد القهر عليهم, الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حسبنا الله وكفى على ملوك الجن على ملوك الجن على سلاطين الجن على فراعنة الجن على فراعنة الجن على من عمروا في هذه الدنيا آلاف السنين مئات السنين وآلاف السنين أنت حسبنا عليهم يا ربنا أنت حسبنا عليهم يا ربنا يظنون أن يموتوا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم اجعلها آخر ساعاتهم في هذه الدنيا اللهم اسلبهم يا ربنا قوتهم اسلبهم الحياة اسلبهم الحياة اللهم اقتلهم شر رقية الله اللهم أنت القادر عليهم سبحانك أنت تراهم وأنت القادر عليهم أنت القادر عليهم أنت تراهم يا ربنا أنت تراهم يا ربنا لم يغيبوا عنك لحظة سبحانك سبحانك علام الغيوب سبحانك قادر مقتدر قدير يا الله يا الله يا الله تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما يا الله يا الله اللهم إنها تشتكي إليك هذه المغلوبة اللهم إنها تشتكي إليك ضرا عظيما سحرا عظيما ملكا عظيما بغى عليها بسحره بحقده بحسده بعشقه يا ربنا بحراسه يا ربنا بخدامه يا الله يا الله عليك به سره شر كفله وفك المسجونين يا ربنا من بعده وفك المسجونين يا ربنا من بعده يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين في هذا الجسد في هذا الجسد في هذا الجسد في هذا الجسد عليك يا ربنا بملوك الجن في هذا الجسد عليك يا ربنا بملوك الجن في هذا الجسد ومن حوله ومن حوله ومن حوله ومن حوله ومن حوله يا رب العالمين يا ربنا وبخدامهم وحراسهم يا رب العالمين وبمن يستعينون بهم وبمن يستغيثون بهم وبمن يستنصرون بهم يا رب العالمين اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا وبمن أرسلهم وبمن أرسلهم من إنسي ظالم فاجر حقود حسود اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به قريب أو بعيد اللهم يا ربنا اللهم طعنات في قلبه اللهم يا ربنا بكرا يا رب العالمين في في في في عصبه اللهم يا رب العالمين جمد يا ربنا ما ساح في جسده وسيح يا ربنا ما جمد في جسده وانخر يا ربنا عظامه اللهم يا ربنا قطع أشلاءه اللهم اجعله أشلاء قطعه مزقه يا ربنا كل ممزق اللهم عليك بالظالم يا ربنا لمن ظلمها وظلم المسلمين بالأسحار اللهم عليك يا ربنا لمن ظلمها وظلم المسلمين أجمعين بالأسحار اللهم مزقهم كل ممزق اللهم مزقهم كل ممزق من قريب أو بعيد اللهم إني أسألك يا ربنا دائرة السوء عليه رد السحر عليه والساحر عليه رد السحر عليه والساحر عليه وملكا قد أرسله عليها عليه اللهم رده رد الساحر عليه يا ربنا والحاسد عليه والحقد عليه يا ربنا ومن أرسله من جنود عليه يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم فتت يا ربنا فتت يا ربنا كبدة اللهم فتت يا ربنا كبدة اللهم فتت يا ربنا كبدة اللهم عطل يا ربنا كل يسائه اللهم مزق يا ربنا الحالبين اللهم يا ربنا طعنة في قلبه وظهره يا ربنا يا ربنا قريبا أو بعيدا واجعله عبرة لمن اعتبر واجعله عبرة لمن اعتبر اللهم اجعله عبرة لمن اعتبر اللهم إني أسألك يا ربنا سيئة قد عملها أن أن أن أن أن أن تجازيه بها يا رب العالمين اللهم أطل الأسحار كلها والأحساد كلها وآثار العيون كلها يا رب العالمين اللهم أطل يا ربنا هذه العقد كلها وحل يا ربنا كل العقد وفك المرابط كلها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعيرا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اقضي اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تقضي يا ربنا حوائجنا اللهم اقضي يا ربنا حوائجنا اللهم اقضي يا ربنا حوائجنا اللهم اشف يا ربنا مرضانا اللهم عافي ابتلانا يا ربنا اللهم شفاني يا ربنا لأمتي فالصالحة يا ربنا وحفظا لها يا ربنا لأهلها أجمعين ونصرا يا ربنا على الأعداء اللهم شفاء لها ولنا أجمعين اللهم عفوا وعافية نسألك وعزة وكرامة يا ربنا اللهم أنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى